بنيتي. إلى الغد إذن يا فيلسوف. وراء الأشعار، وراء القصص، وراء الأخبار، حكايات أدبية مع سعد عطية. أصدقائنا المستمعين، الشاعر والكاتب المسرحي والممثل أيضا فولفغانغ بورتشارت كان من أصدق الأصوات المعبرة عن تجارب الحرب التي عاناها في بلده ألمانيا. إنها الحرب العالمية الثانية التي عبر عنها بصدق، لأنه كان ممن شاركوا فيها، حيث زج به في الخطوط الأمامية في هذه الحرب على الحدود مع روسيا. وامتزجت آلام هذه التجربة بتجربة آلام مرضه الشديدة، والتي بدأت بعد أمر تجنيده في الجيش النازي بقليل، واستمرت معه في فترات سجنه. وإن كان بورتشارت قد آثر ألا يزعج أحدا بآلام مرضه كما فعل شعراء آخرون لأنها تجربة تخصه هو، إلا أنه عبر عن تجربته مع الحرب، لأن في التعبير عنها رسالة